الشرط الخامس أخذه من حرز، كما ذكرنا قبل قليل. لو أخذه من غير حرز كما قلت، يعني الآن مثلا يقف عند الدكان، ينزل من السيارة ليشتري شيئا والسيارة تعمل والمفتاح عليها، فيأتي إنسان يأخذ السيارة ويهرب بها، السيارة هل تعادل ربع دينار؟ نعم تعادل ربع دينار فما فوق، تعادل آلاف الدنانير. طيب هل هذا عاقل بالغ؟ نعم عاقل بالغ الذي سرق السيارة. هل هو مختار؟ نعم باختياري سرق السيارة. هل تقطع يده؟ لا تقطع يده. لماذا؟ لم يسرقها من حرص، في إهمال من صاحبها وهو لم يسرقها من حرص، فهنا لا تقطع يده، لا تقطع يده. إنسان ذهب إلى مكان ومعه نقود، ولنفرض 10 دنانير من الذهب، نصاب بلغ نصاب، وضعها بجانبه ثم قام ونسيها في مكان ما، في مطعم، في ديوانية، في مسجد، في أي مكان، نسي هذه الأموال وانطلق، فجاء أحد وأخذها، ليست في حرز، ليست، ما تقطع يده. لو وضعها بجانبه أصلا وهو يلتفت وكذا، كان جاء أحد نسك وخرب بها، هاي يسمونه اللي هو النهبة، نهبة، أخذها وهرب بها. اختلاس، أخذها أعطاها اللي وراء وكذا هو جالس، هذا اختلاس وأخذها بخفية. كل هذا ليس فيه قطع، وإنما القطع في السرقة وفي الجحد، في قطع كما سيأتي. لكن الشاهد من هذا أنه لا قطع إلا إذا كان المال في حرز، أما إذا لم يكن في حرز فإنه لا قطع فيه.